بالأعمال أيضا. قالوا بالصانع المثل الذين يقولون لا يكفر إلا الجاحد أو المكذب التقوا مع المرجئة في هذه النقطة. التقوا مع المرجئة في هذه النقطة. بل منهم من يصرح وهذا سيأتي تفصيل له إن شاء الله بأن الإيمان هو التصديق. التصديق وفقط. لأن الإيمان هو التصديق. فلذلك اللبنة هنا بتقول إيه؟ بناه مؤلفه بجملة واحدة على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصلون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي كما في صاد 6 حاشية رقم 2 وصاد 22. احنا معنا كم موضع؟ موضعين، صفحة 6 في الحاشية 2 وصفحة 22. وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك. بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك. دي نقطة أولية. أذكرك بأن علي الحلبي كان قد قدم وحقق وراجع كتاب مراد شكري الذي صدر بصدره بيان للجنة الدائمة يحذر منه، لأنه حصر الكفر أيضا في كفر الإيه؟ التكذيب. في كفر التكذيب. واضح يا أخوانا؟ واللجنة الدائمة قالت في النداء، كانت اللجنة الدائمة مدتها برئاسة من؟ برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ودعت اللجنة مؤلف الكتاب ومن قام على مراجعته ونشره وهو علي الحلبي، دعتهما إلى التوبة إلى الله عز وجل. وأفت اللجنة بتحريم طبع هذا الكتاب أو توزيعه أو اقتنائه أو قراءته. مش احنا قرأنا عليكم هذا البيان؟ طيب. علي الحلبي قدم لهذا الكتاب، وهذا الكتاب صدر عن الأردن، عن مدرسة الأردن. هل سمعتم أن واحدا من مدرسة الأردن، وهم دائما يطنطنون بأنهم المدافعون عن السلفية وحماتها، هل سمعتم واحدا منهم علق على هذا الكتاب أو انتقده حتى صدر بيان اللجنة الدائمة؟ فعلي الحلبي راح كاتب خطاب اللجنة الدائمة: أتوب إلى الله عز وجل مما أكون قد وقعت فيه. وقد يرح كتاب قد تقول تقول شوية. وطبعا علماء اللجنة الدائمة، أنا ما أظن أن واحدا من هؤلاء ألف مثل هذا التدليس البشع. فلما قال الناس لقد تاب علي الحلبي، قال علي تبت من ماذا؟ تبت من ايه؟ ده الراجل اولا، خلي بالك مراد شكري ده اولا ليس من مدرسة الاردن، بينه هو بين مدرسة الاردن مشاكل وخلافات، تبرأوا منه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، انا وان كنت قد قدمت للكتاب إلا أنني سابقا صرحت بأن الكفر قد يكون كفر عناد أو كفر شك أو كفر إعراض أو كفر نفاق، اللسة المعروفة الست أنواع المذكورة. هذا يعني نحن ما أردناه ولا تعرضنا له. إحنا بنقول نتكلم في كفر واحد فقط، وكفر الردة. كيف يرتد المسلم بعد أن صار مؤمنا بأي شيء يخرج من إيمانه هذا إلى الكفر؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأنى لهم. فهو ثبت حاجة واحدة عندهم: التكذيب والجحود. فلذلك أنا قلت في مدتها، وهذا مسجل على الشريط، علي الحلبي متلاعب مدلس. قال أنا قلت أتوب مما قد، وبينت أن هذا مذهب هذه المدرسة، والدليل كتاب التحذير من فتنة التكفير. دلس علي الحلبي كعادة هؤلاء على أهل العلم. شوف هنا انت خدت بالك بقى من البند الاولاني ان علي الحلبي بينصر مذهب المرجئة القائلين بان الكفر لا يكون الا بالتكذيب والجحود والاستحلال القلبي. الكلام ده ورا فين؟ صفحة 6 حاشية 2 وصفحة 22. واضح؟ مع ان مذهب اهل السنة والجماعة ايه؟ مع ان مذهب اهل السنه والجماعه ايه؟ ان الكفر يكون باعتقاد وبالقول وبالعمل وبالشك. واضح؟ شوف بقى رد علي الحلبي. رد الشيخ علي الحلبي على فتوى اللجنه الدائمه. الحمد لله حق حمده والصلاه والسلام على نبيه وعبده وعلى اله وصحبه ورده صلوات الله وسلامه عليه. اما بعد، فقد كنت وقفت قبل بضعة أيام على فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء المبجلة رقم كذا تاريخ كذا في الرد على كتابي التحذير من فتنة التكفير وصيحة نذير بخطر التكفير والتحذير منهما ورحابة علامة التعجب. فتأملت الفتوى تأملا دقيقا ودرست جوانبها دراسة متأنية وراجعت نقولها مراجعة فاحصة رجاء أن يظهر لي خطأ أو غلط أو زلل فأرجع عنه وأتوب إلى ربي سبحانه منه وأتوب إلى ربي منه يعني. وقد كتبت جوابا مفصلا حول الفتوى وحيثياتها يوم وقوفي عليها عنوانه الأجوبة المتلائمة على فتوى اللجنة الدائمة بلغ نحو من 30 صفحة. ولما كنت أعلم جيدا أن كثيرا من الناس، خلي بالك في الحتة دي، أن كثيرا من الناس قد تقاصرت هممهم وضعفت عن نهمة العلم عزائمهم، فهم أو جلهم يكتفون بالنظر إلى العناوين دون استكناه الحقائق والمضامين. ولذلك علي الحلبي هنا عمال ايه؟ لما ضعفت همم الناس ويقتصرون على العناوين دون النظر الى المفاهيم والمضامين، عمال يكتب كلمة جحود ومتقل عليها ويحذف من كلام العلماء ويركب جملا في تدليس من اشر انواع تدليس التسوية. تدليس التسوية هو حذف ان يأتي المدلس ويحذف ايه؟ يحذف الضعفاء الموجودين في الاسناد ويوضب الاسناد بحيث يصير ظاهر الاسناد الصحة. علي الحلبي بيرتب الجمل في ترتيب عجيب يفهم منه القارئ معنى معين، وهو ده الظاهر المتبادل الى الفهم. فلما تيجي تمسكه تقول له تعالى يا علي ايه ده بالضبط؟ يقول لك ايه؟ انا والله عزوت كل عبارة من هذه العبارات الى قائلة. ده انا بقيت المدلس بالضبط. تعال هنا، انت قلت عن فلان، سمعته من فلان؟ فيقول لا، حدثني به فلان عنه. حدثني عن مثلا يجي واحد يقول ايه؟ عن الاوزاعي، زيد بن مسلم عن الاوزاعي. فيقولوا انت سمعته من الاوزاعي؟ فيقول لا، حدثني فلان عن الاوزاعي. بالك انا ما جبتش اهو، انا داير كل حاجه في مكانها. فده من اشر انواع التدليس. يبقى شوف علي الحلبي هنا اعتمد على ايه؟ على إيه؟ على ان همم الناس قاصره في طلب العلم. ولذلك انا الح عليك، وهذه حجه عليك، الح عليك الحاحا شديدا في أن تتذكر هذه العبارات الأخيرة التي صدرت في بيان اللجنة الدائمة، وقد قرأه عليكم الشيخ الناظر بين المغرب والعشاء. بين المغرب والعشاء، إن أنت دعك من هذه الكتب الحديثة التي يؤلفها أغمار أصحاب أهواء، لأنهم يبطلون كلام العلماء ويدلسونه على القراء. والأعمار قاصرة، الأعمار متقاصرة قصيرة والهم ضعيف. هيروح بقى بقى الكتاب ويروح كل نقل من دول يجري وراه في سائر الكتب علشان يشوف ده. انا قعدت دق على الموضع الذي عزاه لابن حزم في المحلى جزء واحد صفحه 40، قلبت المحلى من اوله الجزء الواحد الى جزء 11. لم اكتفي بفهرس المحلى والله، جبت المحلى نفسه وقعدت في جميع المظان ما وجدت هذا الكلام الى ان اخبرت بانه في الاحكام. انا متعجب ازاي ابن حزم يقول هذا الكلام وكلامه في القصم من اوضح ما يمكن، فكيف يقول ابن حزم هذا الكلام؟ فلما عثرنا على الكلام في الاحكام في اصول الاحكام في صفحة 50 على ما اذكر، اذا بكلام ابن حزم قد حرف تحريفا عجيبا جدا. فعلى الحلبي بيعتمد على ايه؟ على ان همم الناس متقاصرة. شوف ربنا انطقهم الله الذي انطق كل شيء، وعلينا ان نثبت لك هذا الكلام. ولما كنت اعلم جيدا، كاتب جدا جيدا دي بين قوسين، ان كثيرا من الناس قد تقاصرت هممهم وضعفت عن نهمة العلم عزائمهم، فهم او جلهم يكتفون بالنظر الى العناوين دون استكناه الحقائق والمضامين. رأيت اختصار الأجوبة وتلخيص وجوهها حتى بلغت ثلث الاصل، والثلث كثير. فذلك إعانة على سبيل الحق وتسهيلا لمعرفة طريق الصواب. وقبل البدء بالنقد لا بد من ذكر أمور. الأول تقدير التام للجنة الدائمة بالشرطتين الموقرة، واحترامي لأعضائها الأفاضل المظنون بهم كل خير وفضل وبر إن شاء الله. أمك الله، خلي بالك، وبر إيه؟ مدلس المظنون بهم إن شاء الله، يعني علق الأمر على المشيئة. وخلي بالك هذا المدلس اللي يقول لك قد ويقول لك لا أنا حاطط فصلة منقوطة، يبقى لازم تخلي بالك من هذا المدلس. ولازم تشوف تدريس التسوية يقول لك إيه؟ لا، إذا باع الحديث من طريق مدلس يدلس تدليس التسوية لابد أن يكون مسلسلا بالتحديث، لابد. يعني لما يجي مريض ابن مسلم يقول لك حدثنا الأوزاعي عن فلان، ما ينفعش، لازم يقول حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. الثاني، ليس من شرط الفاضل ان يكون كاملا، يعني انتم افاضل ان شاء الله، لكن مش من شرط الفاضل يكون كاملا بان يصيب في كل شيء، بل كل بني ادم خطاء كما هو الحال في جميع العلماء، ما منا الا راد ومردود عليه. ارجو ان يستحضر هذا عند عرض مذاهب هؤلاء المبطلين وعند تبيين مذهب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة. أرجو أن نتذكر هذا جيدا، أن الكل يخطئ ويصيب، وأن الشيخ الألباني رحمه الله ليس معصوما كما أن غيره ليس معصوما. يبقى احنا قدامنا ايه؟ دراسة مجردة. دعك بقى ان الشيخ ابن باز قال الكلام الفلاني وقعد العلماء يحلقوا عليه وأبى أن يحيد عن الكلام، دعك من كل هذا. البينات بقى ما دام فعل هذا مع اللجنة الدائمة خلاص، يبقى ما لا العصمة لا تثبت إلا لمن بالصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الثالث، أهل الاجتهاد مأجورون على كل حال صوابا أم خطأ، ولكن المشكلة في المقلدين الذين لا يحسنون، والجهلة الذين لا يفهمون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء القوم عندهم جهل وكبر، فكبرهم جعل جهلهم جهلا مركبا. هذه حصيلة مؤلفاتهم. حصيلة المؤلفات في النهاية عبارة عن ايه؟ عبارة عن كتب تحذر منها كلها اللجنة الدائمة. رسالة مراد شكر، رسالتين لعلي الحلبي، رسالة صدرت بشأن تكفير عدم تكفير تارك الصلاة، وأنا لا يهمني الحكم إن تارك الصلاة كافر أو مش كافر، دي مش دي مسألة اختلف فيها وستظل مسألة مختلفا فيها إلى أن يرف الله الأرض ومن عليها. ده ما يهمناش، دي مسألة من المسائل. لكن المغالطات العلمية الفادحة التي وقعت في هذه الرسالة كالعبارة التي نقلت عن الطحاوي في مشكل الآثار أنه قال: ولا يكون المرء كافرا إلا من حيث كان مسلما، وإسلامه وإنما كان إسلامه بإقراره، فلا ينبغي أن يكون كفره إلا بإيه؟ بجحوده. وهذا كلام قوي جيد متين. مين اللي قال هذا كلام جيد متين؟ الشيخ الألباني رحمه الله. يعني إذا الشيخ اعتمد هذا الكلام اللي اللجنة الدائمة بتقول عليه إن ده كلام المرجئة. أنا ما يهمنيش إن المسألة كحكم شرعي، لكن شوف الطريقة في الاستدلال. كذلك معلوم أن المنقول عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكفرون تارك الصلاة، وأن كتب الفقه نقلت هذه المسألة على أنها مسألة خلافية. والإمام أحمد مثلا له في المسألة قولان، فنحمل أحد القولين على الآخر ونجعله قولا واحدا. كيف هذا؟ الحنابلة أصحاب أحمد يرون عنه روايتين، نحمل إحدى الروايتين على الأخرى؟ ده يتصور. لما الحنابلة ومنهم تلاميذ أحمد يقولون له في هذه المسألة تكفير تارك الصلاة روايتين، تقول انت كيف بتقول الرواية دي محمول على الرواية دي؟ لما مثلا أحمد يقول يكفر وفي الرواية الثانية لا يكفر، يبقى نقول إذا يكفر كفر نعمة أو كفر دون كفر جمعا بين الروايتين؟ ده الخطأ الفادح الذي فعلوه في نفس هذه المشكلة. أتوا بكلام أهل العلم في قوله تعالى: ومن لم يحكم أنزل الله فإليكم الكافرون. ومعلوم أن الخوارج استخدموا هذه الآية في تفسير العصاة، لأن الزاني حاكم بغير ما أنزل الله فيكون كافرا، وكذلك المراد أو شارب الخمر حاكم بغير ما أنزل الله فيكون كافرا. الخوارج استخدموها كده، واستخدموا قوله تعالى أيضا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال لك الزاني ده شق الرسول أم لا واتبع غير سبيل المؤمنين أم لا، يبقى أيضا هو كافر. أهل السنة قالوا لهم أبدا، ده كلام ده ضلال. لكن بالنسبة للإعراض عن حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ده ليه موضع ثاني. لذلك ابن حزم يقول لهم اوعى تفتكر ان احنا بنحتج بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله او من يشقق الرسول. نحن نحتج بالايه الفاصله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الى اخر قوله تبارك وتعالى. فلما احنا نيجي نقول الخلاف الذي كان موجودا والذي ينقل من جيل الى جيل في حكم تارك الصلاه، أن نجعل هذه مسألة قولا واحدا، دي مغالطة علمية أم لا؟ مغالطة علمية، ده نفس ما فعلوه في هذا الصدد. يقول: ولكن المشكلة في المقلدين الذين لا يحسنون، والجهلة الذين لا يفهمون، وإن لله وإن إليه راجعون. أنا هعتبر أنه هو أراد هذه العبارة ابن القوصي. ابن القوصي جاء في بعض الكتاب وقعد شرحه على مدى سنة ونص، وبعد كده يقول لك: أنا وجدت كتابا قدم له الشيخ السدلان، والشيخ السدلان رجل معروف بالعلم، فشرحت الكتاب بس خلاص. شرحت فيه ايه؟ خدمته ازاي؟ عملت فيه ايه؟ طب انت سمعت ان الكتاب ده عليه اعتراضات، تحمل هذه الاعتراضات كلها على انها شغب؟ ثم بعد ذلك يقول لك ايه؟ واللجنة الدائمة تتهم خالد العنبري بتهم وخالد لا يقر لهم بذلك. الله، لا يقر لهم الآن، لم يقر لهم بذلك. طب وانت فين؟ انت قدامك الكتب، انت افتع ما تدرس الرسالة شوف اللي فيها، هو الكلام ده قاله صبي على طبيعة الطريق أم قالته اللجنة الدائمة؟ ادرس الرسالة بدلا من هذا الصراط الذي تتقيأه على أتباعك، اقرأ الرسالة وادرسها. ثم بعد ذلك يقول لك ايه؟ وعلى كل حال ان ثبت هذا على اللجنة على خالد العنبري، فخالد العنبري عليه ان يتوب، يعني خالد الدعوة، خالد الدعوة ده دارس كتاب في الايمان، في الايمان هو ما ليش دعوة خالد، حتى شوف الكذب يقول لك حتى لو طلع ان الكلام ده صح يبقى خالد يتوب، لكن احنا ما لناش دعوة، احنا في طريقنا ما لناش دعوة. سنة ونص بيشرح كتاب والشرح عبارة عن ايه؟ يقرأ عبارتين وبعدين يقول لك وهذا مذهب السلف اهل السنة والجماعة، ويبتدي ايه انت عارف على طريقك لما قال سيد اهل الوادي وماذا ابن خلف يقول يا سعد لا ترفع صوتك على سيد اهل الوادي، جواب ابو جهل، وابو جهل يقول برضو ايه انك سيد اهل الوادي، كل واحد عمال يقول يا باشا يا باشا، طريقة اهل الجاهلية ربنا خلي سيادتك وسعادتك وسعادة الباشا، كان يقول له يا باشا، وهكذا كل واحد عمال يثني على الاخر، انتهت المسألة. وبعدين يحذر منا شوية ويلخص فينا ويكتب فينا شوية، وانتهت الحلقة الأولى والجلسة المجلس الأول، نجري المجلس الثاني يقرأ فقرة أو عبارة، وبعدين يقعد يثني شوية على نفسه وعلى أصحابه موافقيه ويشكن شوية فينا، وبعدين انتهت الجلسة الثانية وهكذا. يقول لك الأسلوب بتاعتي جابت الآفاق، والله دروسه في امريكا عبارة عن دروس في بدرون تحت الارض بيحضرها ناس لا يزيدون على العشرين. انا سألت واحد بيقول اتصل بيا بيقول لي شيخ ايه ده في واحد جه من عندكم مصر فظيع جدا، قلت له مين فظيع في ايه؟ قال راجل قاعد مستنك قوي مش عاجبه حد وعمال يشتم في الجميع مش عاجبه حد خالص، لم يزكي احدا الا هذه العصابة، هم كجماعة التفسير والهجرة بالضبط لا يوثقون الا من كان على مذهبهم الباطل. ومن لم جماعه التكفير والهجره بتقول ايه؟ من لم يكفر كافر فهو كافر، وده يقول لك ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. ايه موقفك من سيد قطب؟ انت تجي حكمك على واحد من خلال كلامه في سيد قطب رحمه الله انا لله وانا اليه راجعون لبلاءات. فعلى كل حال انا العباره دي هعتبر كده ان علي الحلبي اراد بها هذا الغبي الموجود عندنا، هم كلهم الطيوره على اشكالها تقع. الرابع اذا وجد خطا ما في اي كتاب جمله اعتراضيه ولا بد موجود فانه يقدر قدره، يقدر قدره. طبعا فهناك فارق بين الخطا والخطيئه، كل انسان ليس معصوم من الخطا، لكن الخطيئة وتدليس كلام أهل العلم يا راجل تكتب كلمة وتعجب الكلمة اللي جنبها لسع فيها في نفس الصف، يكتب كذا كلمة ويعجب بقية الكلام ويقول لك يقدر بقدره، لا أبدا، دمية واضحة ومبيتة. فإنه يقدر قدره ولا يخرج به عن دائرته ولا يعطى أكثر من حجمه مع لزوم التفريق في النقد والرد عند وجود المعايير بين ما كان خطأ لفظيا إنشائيا وما كان خطأ اعتقاديا منهجيا، وقد أبى الله سبحانه أن يتم إلا كتابه. الخامس الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم كما قالت اللجنة المبجلة في آخر فتواها، وإني على أتم استعداد لذلك ظاهرا وباطنا فيما يظهر لي ويتحقق عندي. طيب فأقول وبالله التوفيق منه العون والتحقيق. أولا ما ورد في صدر الفتوى نقلا عن بعض الناصحين حول كتابي وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان، فأقول ليس في كتابي المذكورين البحث في هذه المسألة مطلقا. دلوقتي لما يجي واحد يا اخوانا يحصل الكفر في كفر الجحود بس، يبقى ده معناها ايه؟ في كفر الجحود بس يبقى معناها ان العمل خارج كشرط صحه ولا لا؟ ها؟ طب ده مذهب الشيخ، ده مذهب الشيخ ناصر، الكتب موجودة، ولسه في شريط اللي هو سجله معه خالد بن عنبري، ده بنأدي له آخر حاجة، الشريط ده آخر حاجة عشان ندرس سويا خصائص هذه المدرسة فيما يتعلق بقضية الإيمان، فيما يتعلق بقضية الإيمان. أما أنا عن اعتقادي فأنا لا أظن أن هؤلاء سيرجعون، هؤلاء دخلوا والله أعلم، نتمنى لهم الأوبة السريعة، لكن دخلوا في بالعامية في سكة اللي يروح ما يرجعش، المتكبر كده دائما. قال عز وجل فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. فشوف هو هنا بيقول إيه، ما ورد في صدر الفتوى نقلا عن بعض الناصحين حول كتابي وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان، فأقول ليس في كتابي المذكورين البحث في هذه المسألة مطلقا، وإنما بحثتها بشيء من التفصيل والتطويل في كتابي الجديد التعريف والتنبئة بتأصيلات العلامة الألباني في مسائل الإيمان والرد على المرجئة. يبقى خلي بالك، يبقى ده أول كتاب تسجله عندك، إن ده كتاب يحذر منه ولا يقرأ. ليه؟ كل دول خلاص ثبت سوء نيتهم وفساد معتقدهم وفسق مسلكهم في تحريف كلام أهل العلم للوصول إلى بغيته. لا يمكن مطلقا أن نقول إن هذا خطأ ناجم عن سوء الفهم، لا، دي خطيئة ناجمة عن التعمق في الكذب على أهل العلم وتدليس نقولاتهم. ولولا خشية الإطالة لنقلته بتمامه، هو الكتاب فلينظر. وخلاصة قولي فيها أن مصطلح شرط الصحة وما يقابله من مصطلح شرط الكمال مصطلحان حادثان ولا يردان مطلقا ولا يقبلان مطلقا إلا بعد التفصيل والبيان وكشف الإجمال. وعليه فأقرر في المسألة أصولا. أولا بيقول لك إن مصطلح شرط الصحة وما يقابله مصطلح شرط الكمال مصطلحان حادثان. متى حدثا؟ على كل حال لا مساحة في الاصطلاح، لكن احنا نعرف ان السلفية بدأت من عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولما كانوا السلفيين المنقول عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يكفرون تارك الصلاة، كانوا يكفرون تارك الصلاة. حسبك ما ثبت عند الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق، وقد لقي 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الإيه؟ من الأعمال، من الإيه؟ من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يبقى ده كلام بس من منين؟ من أنت؟ من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واحنا قلنا ان هؤلاء صاروا بكلمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كفر دون كفر، ويعني فانصنوا بها كثيرا وقالوا ان وهذه شوكة في اعين المكفرين وما الى ذلك. وقد نقلت الاثار عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يكفرون تارك الصلاة ولو تركها كسلا، ولم ينقل عن واحد منهم خلاف ذلك، ولكن كما قال النووي رحمه الله لهوى النفس سريرة لا تعلمه. فإذا قال هذا مصطلح حادث فاعلم أنه موجود من عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك أهل العلم ينقلون جيلا بعد جيل على أن الأعمال، على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وعلى أن الكفر كما يكون بالاعتقاد يكون بالقول ويكون بالعمل. ورسالة توسط في الاعتقاد اعتقد ان الرسالة وزعت عليكم او اعلن عنها في هذا المسجد عشان تشوف كلام نافع والحميدي والامام احمد بن حنبل امام اهل السنة والجماعة وامام اهل الحديث، وكيف حين سألوه رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأؤمن بالله تبارك وتعالى ولكنني لا أصلي أبدا ولا أدفع. قال هذا كافر كافر. انتهت المسألة. ليه؟ لا يتصور إيمان أبدا بدون عمل. فلما يجي يقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل. طيب الإمام البخاري وكذلك محمد بن نصر وكذلك شيخ الإسلام نقدوا هذا الكلام عن كم من سلفنا الصالح ان الايمان اعتقاد وقول وعمل. خلاص يبقى برضه لما يجي واحد يقول ان الايمان هو التصديق يبقى ايه التصديق؟ يقول نعم. لا طب الاعمال يا شيخ؟ يقول التصديق. طيب في الجهل كان ابليس كان مصدقا. لا بعد ابليس لم يكن تصديقا وانما كان معرفه وانما كان معرفه. هل هذه مصطلحات قديمه راسخه؟ دي مصطلحات قديمه راسخه ام انها مصطلحات حادثه؟ سبحان الله. ساقرر في المساله اصولا. الف خلي بالك بقى الاجمالات. طب احنا بنقول الايمان اعتقاد وقول وعمل والعمل شرط في كمال الايمان إلا الأعمال التي سماها مش فرد العنبري في ردها على بني اللجنة الدائمة صلح ما كتبه في رسالته مش كده؟ لكننا نكفر والأعمال شرط في كمال الإيمان على الإجمال إلا إن جاء الدليل بأن العمل الفلاني كفر ولم يأتي صارف لفظة الكفر هذه. ده نهجب لك كلام على مسألة لفظة الكفر دي وأنها تحمل على الكفر الأكبر بس تصبر. الله. وكذلك نعترف بأن هناك خلافا في تارك المباني، تارك الزكاة، تارك الصيام، تارك الحج، لكننا نعتقد في تارك الصلاة فقط لأدلة واحد اثنين ثلاثة أربعة. وتيجي بعد ذلك تقول لي ما هو ده معتقد الخوارج وده فهم الخوارج ودي طريقة المعتزلة وهذا المغالط يقول لك دي طريقة الشيعة الروافض وما إلى ذلك. فده نمرة ألف دي مسألة ايه؟ اجمالية. الايمان قول وعمل واعتقاد وهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. هذا هو اصل الاصول اهل السنة في هذه المسألة المهمة التي خالفوا فيها غلو الخوارج ونقضوا بها تفلت المرجئة. وهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. كل المعاصي والسيئات هو يقول لك هنا ايه؟ هذا هو اصل اصول اهل السنة في هذه المسألة المهمة. بالاجمال كده اقطع بان هذا الكلام كذب. ومستندي مذهب الصحابة في اثار تارك الصلاة. للذنوب واعمال ولا ايه؟ للذنوب واعمال. وكذلك اقطع بانهم خالفوا او اختلفوا في التفسير بترك مباني الاسلام. يبقى دي مغالطه. يقول لك ده الاصل الاصيل كان لابد. انا بقى سابين لك حين يحكي شيخ الاسلام معتقد اهل السنه في مسائل الايمان شوف بقى كلام اهل العلم مش كلام هؤلاء الاغمار. كلام وينطق الرويبضه به. الاعمال الظاهره من موجب ايمان القلب ومقتضاه. وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له. وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له. لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 7/644. ومصطلح الإيمان المطلق معلوم عند اهل العلم لا يخفى. جيم ثمرة هذا المصطلح لهذه القسين شرط الصحة من حيث التفسير وعدمه عندي هي عين ما قاله شيخ الاسلام. خلي بالك بقى خالد العنبري يقول لك ايه كما قال عبد العزيز الكناني وبعدين في حته ثانيه يقول لك وقال صديق حسن خان في التخليد. تيجي تشوف كتاب اهل العلم في التخليد تلاقي ده اجماع اجماع على ان العاميه يقلد المجتهد. العاميه لابد له من تعبد. وقال الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وقد اتفقوا على ان المعنية بهذه الايه المقلد الذي لا حظ له في التقليد في الاجتهاد وفي معرفة الأدلة. يقول ثمرة هذا المصطلح اللي هو شرط الصحة من حيث التكفير وعدمه عندي هو عين ما قاله شيخ الإسلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر الثانية. يبقى أنت هنا لما تقول عندي يبقى دي مسألة إيه؟ يبقى تضيفها لعندك مش لعند اهل السنة. يبقى تعرفنا ان المذهب ده مش مذهب اهل السنة ده مذهب اهلك انت. لكن مذهب اهل السنة مؤيد بأدلة. هو عين ما قاله شيخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر الثانية 71. اركان الاسلام الخمسة اولها الشهادتان ثم الاركان الاربعة اذا اقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفر بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود. طيب ما تعترف لأن العلماء اختلفوا فيها. ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. قال علي علي الحلبي هذا ما أقوله وأعتقده بعيدا عن المصطلحات المجملة ومجانبا الألفاظ الحادثة المبهمة فأين تلك الدعوة وما هي حجتها وما هو مدلولها وحقيقة المراد بها. علامة استفهام وعلامة تعجب. فهنقول ولماذا حصرت مراد اللجنة الدائمة في أركان الإسلام ومبانيه فقط ألم يقل شيخك وشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله إن ساب الله عز وجل وساب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخفر إلا إن كان مستحلا؟ لأن هذا السب قد يكون عن سوء تربية قد يكون عن سوء تربية. من من السلف قال هذا؟ من من سلف الأمة قال هذا؟ هذه قولة يقشعر لها البدن. وكان الواجب إن لم نكن قد ضربنا بصوت التقليد يبقى احنا بنضرب سلف الأمة الأئمة الأربعة سفيان وابن المبارك بمنتهى الحرية. ممكن نترك قول ابن المبارك هنا وقال الشافعي هنا لكن نترك كلام الألباني. هذه سقطة شديدة سقط فيها السلفيون سقطة شديدة. إن احنا في النهاية قعدنا نقول بطلان التقليد ووجوب الاجتهاد ووجوب الأخذ بالدليل وبعد كده على طريقة الجلة جلة رجبنا من الثلاثية والأخذ بالاجتهاد وبالدليل. دليل مين؟ دليل شيخ معين. اجتهاد مين؟ اجتهاد شيخ معين. ترد له الأقوال ترد لقوله أقوال السلف عامة. وإذا انتقدت مقالة للشيخ حفيظ رحمه الله رحمة واسعة يا تدع هؤلاء عليك كما تدع الأكلات إلى قطعتهم. احنا لما نيجي نتكلم عن الأعمال لا تتصور أن الأمر متعلق فقط بالإيه؟ بالأركان. كذلك بالمناسبة أنبه إخواني إلى أننا في دين الله عز وجل لا نجامل أحدا لأنه قد وصلني عن أخينا الشيخ سعد العربي مقالة أن بعض الإخوة ذهبوا إليه وقالوا له يعني اشمعنا محمد مقصود بفوز السعيد جامل فلانا الذي قال كذا وكذا. أنا ما سمعت هذا ولا يمكن أبدا أن أتعقب مقالة إلا بعد أن أسمعها بنفسي. أنا معاوز نفسي على كده لابد أن أسمعها بنفسي لا سيما إن كان القائل وهو من أهل الفضل. هذه الأشرطة وصلت إلي بفضل الله عز وجل لا تعلق بتمزيق المصحف ودهس المصحف بالقدم وما إلى ذلك. وصل هذه الأشرطة وصلت عندي وسأسمعها إن شاء الله وتعقبها إن كان هناك تم تتعقب على مسجل أو صاحب هذه المحاضرات لابد أن يتعقبها إن شاء الله. الحق أحق أن يسمع. إحنا لا بنقبض من فلان ولا من علان عشان واحد يقول أنت جدان لفلان ولا بتجنيش فلان، لا. وليس معنى أن واحدا اتفق معنا في هذه القضية أننا نجامله في غيرها من القضايا، خلي بالك. مش معنى أن واحد أنا من الممكن أن يكون لي من الأصدقاء من هو على معتقد هؤلاء، لكنني أعلم إخلاصه وجديته في تناول الدين وأعذره في هذه المسألة، أعذره وأحبه في الله، وهم يعني من أقرب المقربين إلي، ورب شاهد على ما أقول. لكن إن إحنا ننصر بالبهتان والتحريف والتزوير، لا. فخلنا مش معنى أن واحد اتفق معانا في هذه المسألة أن يجامله في غيرها من المسائل، لا والله. هذه الحمد لله رب العالمين ليست طريقتنا. أنا شو طريق؟ أنا رجل عندي عيال، عيال بخمس أولاد وبخاف عليهم زي ما كل واحد بخاف على أولاده. فإحنا ماشيين في طريق ممكن في لحظة واحدة تلاقي نفسك إيه؟ اتفرتكت أو تعرضت للبلاء. إن لم يكن العمل، وهذا ما نجاهد أنفسنا عليه ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إليه، إن لم يجاهد الإنسان نفسه ويخلص النية ساعة ما يقع الابتلاء هي نفسه لوحده، أنت كنت مستغل حسابك تخليك بقى. لكن إذا كان يعمل من أجل نصرة الدين يبقى إيه؟ إن الله يدافعه عن الذين آمنوا. لا في الدفاع بقى، ولاده ما يضيعوش، ممكن واحد يتاخد ويشتكوا بيه وولاد ربنا يحفظهم، يطلعوا أولاد مجاهدين، يطلعوا كذا، حفاظ القرآن، علماء، لكن ممكن هو يروح وولاده نفسهم يروحوا من بعده. نسأل الله السلامة والعافية. فقلنا مش عايزين سرعة اتهام بالمجاملات وما إلى ذلك. على كل حال أنا عارف إن إحنا الآن في زمان من الممكن جدا أن يباع الإنسان من إخوانه بأبخس الأسنان، لكن نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، لأن هذا هو ما سيمكننا من الاستمرارية. لو عملنا نكتب حد غير ربنا سبحانه وتعالى لازم هننقطع، ولابد هنصب باليأس والخنوق ونجلس في البيوت. ثانيا، خلته إلي اللجنة الدائمة الموقرة من حصر الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال، وأن هذا مذهب المرجئة، ورحتت على ثلاث علامات تعجب. خلي بالك، ما انت لما تلاقي بقى قوس مع المدلس او علامة تعجب او فصة من غير نقطة او فصة منقوطة، لازم خلي بالك الكلام ده كله. عزينا ذلك الى كتاب التحذير صفحة 6 حاشية 2 وصفحة 22، فاقول خلي بالك بقى. اما الموضع الاول فما في نص المتن منه هو كلام للشيخ العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، ده في نص المتن فوق، خلاص، في تقسيم الكفر الى كفر عمل وكفر جحود، وليس فيه من كلام ادنى شيء، ليس فيه من كلام علي الحلبي ادنى شيء. بلوم تنتقدوا ايه ده كلام الشيخ مين؟ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن إيه؟ ابن حسن آل الشيخ، ده اللي في المتن فوق. وأما الحاشية فهي نقول علمية محضة عن ابن حزم وابن القيم والذهبي فقط، وليس فيه من كلامي أيضا أدنى شيء. وقد أشرت ثم إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في حمد كلام ابن حزم في الإرجاء وموافقته له، فأين موضع الاعتراض وملحظ النقد والانتقاد؟ هنا بقى يبتدي الشغل. تعال نشوف في فصل 6 بلاد الساعة 9 يدخل المثال ده ها؟ خلاص احنا ناخد المثال ده وبعدين نكمل البيان ده، دراسة البيان المرة المقبلة. يقول علي الحلبي: وإن من الأصول المعتبرة عند أهل العلم في مسائل الإيمان أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد. خلاص، هو بيقول لك إن العبارة دي عبارة مين؟ ها؟ تقسيم الكفر الى كفر عمل وكفر بحوث وليس فيه من كلامي ادنى شيء. يبقى ده كلام الشيخ عبد اللطيف وكلام مين؟ ابن القيم. مش كده يا اخوانا؟ ان الكفر نوعان، كفر عمل دي مكتوب خط صغير اهي، وكفر جحود وعناد كتبها في خط كبير. واضح؟ فضل الكلام ده كلام الشيخ عبد اللطيف وكلام ابن القيم. فابن القيم جاب الكلام ده فين؟ في كتاب ايه؟ في كتاب الصلاة. انا بقى بطلبك كراجل منزلي ان انت تراجع اللي عنده كتاب الصلاة وراجع كتاب الصلاة ويقول المرة الجاية انا قرأت الكلام ده لقيت الآتي، ان ابن القيم بيقول ان الكفر كفر عمل وكفر جحود وعناد. كفر الجحود والعناد مخرج من الملة، وكفر العمل منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما ليس مخرجا من الملة، وهذا مذهب السلف من الصحابة والتابعين. انا عايزك بس انت تشوفها بنفسك عشان ما يبقاش انا اللي منفرد بالكلام. لما تشترك معايا يعني تفرد بالمغالطات. طيب يبقى اذا المتن هو نائل من كلام، يبقى ما ينبغي ان يكون هو كلام يكون هو من كلام. هل ما حذفه من كلام ابن القيم يغير المعنى ام لا يغيره؟ لان هو على طول في بقيه المتن وبيقول اهو ان الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد. وهو الكفر الجحود ان يكفر بما علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به الى اخره. يبقى اذا ما تعرضش الكفر العمل في قليل ولا كثير. يبقى لما ابن القيم يقول ان كفر العناد والجحود مخرج من المله، واما كفر العمل فمنه ما هو مخرج من المله ومنه ما ليس مخرجا من المله، الكلام اللي اتحذف ده يغير المعنى ولا لا؟ خلي بالك بقى هو بيعمل ايه؟ هو معتمد زي ما قال على تقاصر الهمم وضعف الارادات وضيق الاوقات وتقاصر الاعمار. ضعف الهمم في طلب العلم، مش كده؟ فهو على طول ايه؟ عمال يلبخك بنقولات وعامل حشي على الكلام وحشي على الحشي. اهي اهي ادي المتن فوق كده اهو انتهى الخط، وبعدين عامل حشي اهو، وبعدين حشي على الحشي تحت اهي. ها؟ فهو بقى بيعمل ايه على طريقة الجلى جلى؟ قال لك كفر عمل وكفر جحود وعناد. كفر جحود وعناد دي راح مديها نمرة اثنين. وجيت الحشية تحت قال ابن حزم في المحلى 41، لسه ما قالش كلام ابن حزم. عند قال ابن حزم راح مدي نمرة ايه؟ اثنين. نمرة اثنين في ايه؟ في الحاشية. وراح كاتب في حاشية الحاشية ولقد مدح شيخ الاسلام ابن تيمية قول ابن حزم في مسائل الايمان، كاتب مسائل الايمان بخط ايه، وكذا قوله في نقد الارجاء برضه في نقد الارجاء بخط ايه، كما جاء في مجموع الفتاوي 4/18/19. نفهم احنا لحد دلوقتي ايه؟ احنا نفهمين لحد دلوقتي ان الكفر كفر عمل وكفر بحوض وعناد. قال ابن حزم وهو متكى من شيخ الاسلام ابن تيمية في مسائل الايمان خصوصا، قال ايه بقى ابن حزم؟ الكفر صفة، يعني هو يبقى اذا ابن حزم بيعرف الكفر صح كده؟ يبقى ابن حزم بيعرف الايه؟ الكفر. لكن لما يجي واحد يقول من قال كذا او من فعل كذا فقد كفر، يبقى ده تعريف للكفر ولا تبين لصفة هذه الفعلة وبيان انها صنف من اصناف الكفر ونوع من انواعه؟ لكن لما يجي يقول لك الكفر هو، يبقى ده واحد بايه؟ بيعرف. الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق اليه. انتهى. ده كلام ابن حزم. الكلام ده في الحقيقة سهرني الليالي. ليه بقى؟ ببحث انا عن الكلام ده لان انا عندي نقلات ثانية كتبها ليه؟ عن ابن حزم. كتبها في الهوامش عن ابن حزم. اقول لك بعض النقلات دي؟ نقولها؟ قال ابن حزم في الفصل الجزء الثالث على 211: ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعة، لان الكفر في اللغة هو الايه؟ التغطية. نقله في الشريعة الى جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من الانبياء صحت نبوته في القرآن، او جحد شيئا مما اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عند جاحده بنقل الكافة. يعني ممكن واحد يقول لك ده خبر احد وانا ما باخدش ليه، يبقى نقول الراجل ده متبع لكن ما نقولش ده كافة كده. يبقى لحد دلوقتي هو عبارة عن جحود، صح؟ عبارة عن ايه؟ جحود. جحد الربوبية او جحد نبي صحت نبوته بالقرآن او جحد شيء مما جاء به النبي عليه السلام شريطة ان تثبت عند الجاحد ان النبي عليه السلام ايه قال، او عمل شيء قام البرهان بان العمل به كفر، او عمل شيء قام البرهان بان العمل به كفر. يعني اذا في جحود وكيف في كفر كمان من ايه؟ بالاعمال. لما تيجي العباره اللي قالها علي الحاله دي، الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الايمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق اليه، يبقى ده اضطراب من ابن حزم ولا لا؟ اضطراب. طيب انا كاتب تحت العبارة دي، هذه العبارة ليست موجودة في المحلى، وانما فيه كل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي عليه الصلاة والسلام او اجمع عليه المؤمنون مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. ده في الجزء الاول صفحة 12 مسألة 20، لكن ده مش تعريف للكفر. لحد ما لقينا الكلام في الاحكام في الجزء الاول صفحة 50 بيقول بقى، قال ابن حزم: وهو اي الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الايمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق اليه بقلبه دون لسانه، يعني سواء جحد بقلبه دون لسانه او بلسانه دون قلبه او فيهما معا كلها في الجحود، او عمل عملا جاء النص بانه مخرج له بذلك عن اسم الايمان. يبقى هنا ابن حزم ما اضطربش. كلامه هنا متفق مع الكلام اللي في الفصل ولا لا؟ يبقى شوف علي الحلبي قال لك في الجزء الاول صفحة 40، هو بلغني بعد كده في الطبعة الجديدة ان يصلحها، لكنني اريد ان اعرف كيف حدث هذا التصحيح بين الاحكام وبين المحلى. وبعدين الاول صفحة 40 وهي في الاحكام الاول صفحة 50، ايه ده بالضبط؟ فهو بقى ايه؟ اللجنة الدائمة بتقول هنا ايه؟ ان الراجل ده في الحاشية، في حاشية صفحة 6، اللجنة هو بيانها بيقول ايه؟ كما في صفحة 6 حاشية 2، الحاشية 2 قال ابن حزم في المحلى، مش دي الحاشية 2 اهي؟ الحاشية 1 مجموع فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، بيقول فيها ايه؟ فعلى المرء الا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لان المساله خطيره. دي نمره واحد قاله ابن عثيمين. الحاشيه 2 بعد ما قال كفر عمل وكفر جحود وعناد، راح كاتب رقم 2 قال ابن حزم، وراح تايق ايه العباره بتاعت ابن حزم المكسوره، ساق العباره المكسوره. واخدين بالكم؟ يبقى هنا علي الحلبي عمل ولا ما عملش؟ عمل. ازاي؟ رتب الكلام. هو بيقول لك ان الكلام اللي فوق ده كلام ابن القيم والشيخ عبد اللطيف، لا، نفس الكلام ده ذكر منه بقيته، بقية الكلام مكتوبة. وبعدين رحت انت كاتب تحت ان ده كلام ابن حزم، وجبت من عبارة ابن حزم ما يؤيد هذا وحذفت الباقي. يبقى ده عمل ولا مش عمل؟ يبقى اذا علي الحلبي من الممكن هنا بقى ان نقول انه كذاب. ليه؟ المدلس لما بيدلس وتيجي تقول له تعالى هنا انت بتكذب، يقول لك لا، ده انا جبت العباره دي من هنا والعباره دي من هنا. لما اقول له عن فلان انت سمعت من فلان، تقول لا حدثني زيد عنه، تقبل. لكن لما اقول له انت سمعت من فلان، يقول ايوه سمعت من فلان وهو ما سمعت، يبقى ايه؟ كذاب. فلما يجي علي الحلبي اللجنه الدائمه تقول انه دلس وحذف وبطل عشان يقول ان الكفر كفر جحود وعناد، ويجي علي الحلبي يقول ان الكلام ده مش كلامي، ده كلام ابن القيم، يجي حاشيه اللي تحت انا ببين ثناء شيخ الاسلام ابن تيميه على ابن حزم، يبقى علي الحلبي هنا كذاب ولا لا؟ كذاب ورب الكعبه كذاب. اجل موجود في صفحه ايه؟ 6، حاشيه رقم كام؟ حاشيه رقم 2. وبعدين هو بيقول لك ايه بقى كمان؟ وانا كمان جبت كلام العلامة ابن القيم وكلام الحافظ الذهبي، انا ماليش دعوه يا جماعه، انا دي نقولات اهل العلم وانا براها، خلي بالك. قال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسله: فمن جحد شيئا، كاتبها طبعا دي كلمه جحد دي راح مديها ايه؟ خط تقيل برضه هنا، ايه اللي في المثل ده مكتوب بالخط التقيل؟ ها؟ جحودا وعنادا. ايه اللي في المثل ده مكتوب بالخط التقيل؟ وكفر جحود وعناد. ايه اللي مكتوب هنا بالخط التقيل؟ الكفر صفة من جحد ما حس الباقي من كلام ابن حزم. وقال العلامة ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة 2/421: فمن جحد شيئا جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دقة الدين وجلده. يبقى كل ده بيؤيد ان الكفر كفر بحوث وايه؟ وعناد. هل العبارة دي ابن القيم تعريف للكفر؟ انا كاتب تحت هنا: اي جاهل فضلا عن طالب علم يدري جيدا ان ابن القيم ما اراد الحصر في كلامه هذا، لم يرد الحصر، ده بيقول لك اللي يعمل كده يبقى كافر. فالمعنى هذا ان اللي يعمل غيره يبقى كافر. ها؟ وقال الامام الذهبي رحمه الله في كتابه اللطيف العلو للعلي العظيم تعقيبا على قول من كفر من لم يقر بصفات الباري سبحانه كالعجب والضحك والنزول: انما يكفر بعد علمه، ده كلام الذهبي، انما يكفر بعد ايه؟ بعد علمه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك ثم انه جحد ذلك ولم يؤمن به. يبقى الكلام هنا في تعريف الكفر تبيين حد هذه اللفظة في الشرع، ولا الذهبي بيقول ان الراجل الذي يرد الصفات ينكر الصفات لابد من إقامة الصفات عليه، يبقى ده توقيع. لكن احنا بنقول ايه اجمالا؟ من انكر صفات الباري كان كافرا. فيجي واحد يقول يا عم الشيخ زيد ينكر صفات الباري، تعالى يا زيد انت تنكر صفات الباري؟ فيقول حاشا لله، انا انكر صفة التعجب فقط او صفة الضحك فقط. فيقول له كيف يا زيد وقد ورد في الحديث؟ فيقول انا لا علم لي بهذا الحديث، او يقول هذا الحديث فعلا انا قرأته لكنه خبر احاد لا يؤخذ به في مجال الاعتقاد. سنقول له يا زيد انت مبتدع في هذه الحالة لكنك لست كافرا، مش مبتدع حتى، نقول له انت تقول بقول اهل البدع، انت تقول بقول اهل البدع، خبر احاد يعمل به يا زيد في كل ذلك. لكن تدخل ناس في الكلام المعتزلة وما الى ذلك، يبقى شوف هنا مسألة التفسير دي احنا فين وهي فين؟ اننا بنقول على سبيل الإجمال من انكر صفات الباري عز وجل فهو كافر. الحكم ده صحيح ولا مش صحيح؟ هل معنى هذا ان من سب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كافرا؟ ها؟ بداهة لا. ليه؟ لان الذهبي رحمه الله لم يتكلم عن حد الكفر بل يوصف لك كيف يوقع هذا الكفر، وهو ان من انكر صفات الباري يكون كافرا كيف يوقع على المعين. يبقى ده متعلق بتقرير اصل الكفر ولا بتحقيق المناط؟ بتحقيق المناط، الكلمة التي يدخل منها بنصوص. يبقى انت تلاحظ هنا في الصفحتين ايه؟ ادي صفحة 6 وصفحة 7 كلمة جحود هي المكتوبة في خط الإير مع حذف لبعض كلام ابن القيم وحذف لبعض الكلام من كلام ابن حزم يغير المعنى. خدوا الكتاب خدوه معاك شوفوه. واحد كان حد يحب يصور الصفحتين دول يصورهم عشان يتأمل كيف دلت علي الحلبي هذا الرويدبة الذي يتكلم في مسائل الإيمان ويرد على اللجنة الدائمة. يرد على اللجنة الدائمة لا يعلمنا شيء قبل أن أقوى مقامي هذا أنه ينبغي ألا نقرأ كتب المعاصرين. وأقول لإخواني الذين يتهافتون على تأليف الكتب رويدا رويدا رويدا رويدا لألا تضيع الأمانة رويدا رويدا. إن كان في كتاب مثلا يتعلق بمسألة معينة بدل ما انت تألف المسألة دي احل الناس على كلام السلف. كلام السلف له نور، ولا شك ان ابن القيم افضل منك الف مرة في تقواه وفي عباداته وبالتالي في فهمه لكلام الله عز وجل. انا شو معنى كده ان احنا نقلد ابن القيم؟ لكن ما دمت مقتنعا بهذا الكلام احل الناس على كتب السلف بدل ما تصنف رسالة كهابس تقلب الدنيا تأخذ منك ساعات طوال. فمن الممكن ان نبذلها في تحصيل ما ينفعنا من العلوم التي تعرفنا كيف نتقرب الى الله عز وجل على الطريق الصحيح. هذا مثال، وانا مصر على تكملة الامثلة لان علي الحلبي انكر كل ذلك. فانا اريد فقط ان احنا دلوقتي اسامة القرطي بيقول يسأل عن الشيخ محمد حسين يعقوب، يقول هو رجل مخرج، هل وجدتم في اسرته الشيخ محمد يعقوب حفظه الله ونسأل الله أن يرده سليما غنيما بأمة أمريكا الآن، والحمد لله يقوم بدعوة ناجحة جدا ودم غسيل من الناس يتأثرون به هناك ومن مسجد إلى مسجد ليس كهؤلاء الذين غنوا في مسجد وتلاقيهم إيه؟ أسبوع هناك أسبوع هنا أسبوع هناك أسبوع هنا. طيب الشيخ محمد حسان جاهد جاهد ليه؟ هات لي شريط واحد من أسرة الشيخ محمد حسان فيه جهالة من الجهالات. طيب الدكتور سيد حسين العفاني ليه مؤلفات ذاخرة موسوعية؟ يقول لك هذا الرجل يغلب على ظني انه حافظ ليل، يغلب على ظنك تأخذ الناس بالظنة. له كتب كثيرة عندي في مكتبتي ما قرأت شيئا منها لانك لا تستحقها، والله انت لا تستحقها فعلا. قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. انت عايز تشوف كتب سيد حسين العفاني حفظه الله، انظر في الفهارس المراجع، المراجع التي ينقل منها سيد العفاني عشان نعرف ده حافظ ولا حافظ ليه. وانت لما اغلب على ظنك يا اخي بدل ما تهدي من الرجل ومؤلفاته وهي كثيرة في اعين الناس، بدل ما تهديه في اعين الناس راجع الاول الكتب، حتى خذ عينة يعني الجماعة بتاع الإحصاء يقول لك احنا معقول هنمسك الناس كلهم ونجري عليهم؟ لا لا، بيعمل ايه؟ خد عينة عشوائية. العينة العشوائية دي ممثلة للمجتمع، خد عينة عشوائية ارفع صفحة واحد وصفحة 30 وما تقولش بقى صفحة 60، لا مش عايزين تخيل، صفحة واحد وبعدين صفحة 30 وبعدين صفحة 35 وبعدين صفحة 80 وبعدين صفحة 87، يعني تمشي من غير ترتيب عشان تبقى عشوائية بمعنى الكلمة. وشوف الكلام اللي هو بيقوله ايه، افتح كل باب كده واقرا منه فقرة. لكن تقول يغلب على ظني انه حافظ ليه؟ فعلا صدق الله عز وجل حيث يقول فاصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه في الله يؤمن به. طب عملنا كده ولا عملنا كده؟ يعني الشيخ محمد حسين يعقوب راجل ماشي في الرقاب يدعو الناس الى الصلاة. واحنا عارفين اللي مسيره قال وعن ومش عارف ايه وروزا بيوت بيقول لك ده بيمثل بيمثل في الشريف بالاصوله بتاعته يعرض عليه الطبع التمثيلي. طب افرض افرض ان الراجل بيمثل الرأي النتيجه ايه في النهايه؟ بيدعوك لايه؟ الراجل بيمثل بيقول باطل بيقول باطل بيقول حق قاعد عمال يفتش في وش الناس اللي قاعدين على الطريقه القميئه التي يقوم بها البعض ولا قاعد عمال يحلل قلوبهم ويرققها ويقول ايه اللي حيشك عن الصلاه؟ كذا كذا كذا طب تعالى حكيت مش عارف ايه تعمل ايه وتسوي ايه؟ شريف بياع كلمة مدوره والله شفت باعين كلمة في اسكندريه ماشي شغل الشريف في المايكرو باص مشغله راجل بياع شرايط كاسيت وفيديو وفيها اغاني اغاني اغاني مش عارف لمين ومين ومين حاجات غريبه جدا. امبارح وانا ماشي بن عبود لقيت الراجل تابع الحاجات دي كلها مشغل شريط الصلاه للشيخ محمد حسين يعقوب. اما انت تلاقي واحد زي كده احنا بننصر دين ولا احنا داخلين في القصه دي كلها ليه في الاساس؟ وجاها كل واحد يذهب نحاول نخبطه على دماغه ربنا سبحانه وتعالى جمع عليه قلوب مش هنقول ملايين او الوف اثنين او ثلاثة في دلوقتي ان بدوروا مع الناس بدعوهم للصلاة بدعوهم لترك التدخين بدعوهم لكذا بدعوهم لكذا لازم يكون عندنا ارادة كتير. لكن ده قاعد في وسط الناس بتوع عمال فلان مقدس التاني داهم التالت مش عارف ايه طب فلان الفلاني احضروا كتبك ليه بقى؟ قال لك ده راح مكة ولم يزر الشيخ ربيع المتخلف يا خبر اسود. طيب دي نازلة بقى لازم نشوف حكم النازلة دي ايه. وقد سألت الشيخ علي الحلبي فقال من اتى مكة ولم يزر الشيخ ربيع المتخلف كان كمن اتى عمان ولم يزر الشيخ الالباني. يعني ارتد بقى ما هو ده معنى كده. وبعد كده يسأل اخوانه هل يكون هذا سلفيا؟ طبعا اللي قاعدين ليس سلفيا. ليه؟ لانه فهم من السلفيه انه يحقق احاديث ولما يحقق حديثين ثلاثه من كتاب الادب المفرد يجيب التهذيب والتقريب ويرشق له ثلاث اربع تقلام شيء اخضر واحمر وازرق ويروح مديها غطره يجيبها كده يجيبها كده ويقول لك ايش وليش خلاص بقى سلفي. فالسلفيه منهج. السلفيه دي منهج كتاب وسنه بفهم سلف الامه. انت الواجب عليك دي حاجه لازم تتعلمها. لما تلاقي ان في راجل من المسلمين تمكن من ان هو يصل الى قلوب بعض المسلمين ويأخذ بنواصيهم الى الخير انت المفروض تبقى سند ليه. لكن لما تيجي انت تكسره يبقى في هوى. يبقى احنا صرنا كاننا ايه؟ بقينا عاملين جندوب الشاشه. محمود ياسين احسن ولا حسين فهمي ولا مين ولا مين؟ احنا ما نعوذ بالله ان نكون من هؤلاء او ان نكون على هذه الطريقه. ما انت تنصر الدين علامه الاخلاص. هذه علامه قراتها من قديم في كتاب جامع علوم الحكم لابن راغب الحنبلي وقلت خلاص اتشبث بها. علامه الاخلاص في هذا الامر ان تتمنى لو ان غيرك كفاك والا تتقدم الا عند الحاجه خوفا على ضياع الحق. لكن لو في واحد يقدر يكتف ويبين بس كده مش يبقى احنا قاعدين مشايخ وكل واحد بيتسابق عايز يقول ان هو اللي تفعم الدنيا زي اللي يعمل الراجل ده. الحمد لله كل الدعاء هنا على صدر رجل واحد كلهم مختلفين بفضل الله عز وجل. ده بس نبيت في السوق هذا ابن الفوطي وامثاله في الاردن علي الحلبي وموسى نصر والرابع مين؟ سليم الهلالي. هم كان معاهم واحد يعني الراجل ده قال ما قال اظن انها تخرج من الاسلام وارجو من الله عز وجل ان يكون قد تاب عليه. وهو محمد شقرة ابو مالك. ابو مالك اللي هو بيقول لك ان من فقه الواقع ان تترك فقه الواقع لتفقه الواقع. اللي يقول لي بعد العباره دي اديله 75 قرش. طيب يقول لك دعك من هذه الامور يتجه ان نعمل بهذه الحكمه. حكمه دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. طب الاسلام فيه حاجه لقيصر ولا كله لله؟ ده حظك من فهم الاسلام يا ابا مالك يا محمد بن سقره فلك الله. لكن انا علمت الان يعني ان فيه مشاكل، انا ما يهمنيش الكلام ده، انما القوم اجتمعوا على باطل فلا بد ان يشتت الله عز وجل شملهم. لا بد، لا بد ان يشتت شملهم. الكتاب اللي هو ذكره هنا ده احنا مش عايزين نغل تاني، ما تروحش تجيب، احنا هنخلص التعقيد ده ثم بعد ذلك يا اخواننا نبدا من جديد تاني بقى في دراسه الايمان ولندرس سويا كتابة من كتب الاعتقاد. مش لازم انا ادرسه، اي واحد من اخواننا ان شاء الله ندرس كتاب من كتب الاعتقاد، لكن احنا نتعلم ما ينفعنا في قضايا ومسائل الايمان. ممكن عرض تاني لمذاهب مذهب اهل السنه اولا وهم اهل الحق، وللمذاهب المبتدعه من المرجئه والجهميه والخوارج والمعتزله لتعرف عقيده اهل الحق، وبعد كده نستأنف ما كنا قد بدأناه من دروس الايه؟ الفقه. الفقه. لكن اي واحد ثاني هيجيب كتاب زي ده انا ما اقدرش. طبيعي كده. وانا بتكلم في مساله. جيت انتقل منها على مساله ثانيه وبقول يا اخوانا خلي الاسئله للاخر. واحد يرفع ايده ما بقدرش ان انا خلاص لازم اشوف هو عايز يقول ايه. لان ممكن اكون انا غلطت في حاجه، ابهمت شيء، نسيت شيء. لألا يتصور الحاضر ايضا ان انا عايز اكلفك او ان ممكن واحد اقول لا مفيش حد يسال. لا. ليه؟ لان دي بتمكن المحاضر من ان يحكم مذهبه ايضا. مراجعه فقوه المستمع هو المين للمحاضر. انا يعني لا زلت اتحصر على ايام مسجد الشهداء في شبرا. كنا كام؟ حوالي 20 واحد معايا من الرجال وحوالي 30 او 40 امراه. لكن في الحقيقة كان الواحد بيروح الدرس كان أحلى أيام حياتي. أنا كنت بس أفيد وأستفيد. ليه؟ كل شباب بقى من طلاب العلم اللي لسه عروقهم يروح يقرأ الكتب الجديدة ويقول له لأ الحتة الفلانية دي طب كده، طب نصف المناقشات. فدي كانت قوة للسامي أخوان إيه؟ للمتكلم. أسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا دائما على الخير. لم يكن معلوم ان الجهل مانع من مانع تفسير معين، فهل يتنزل ذلك على الاعمال التي جاءت النص بتفسير فاعلها، ام ان هذه الاعمال تعد من المعلوم بالدين من الضرورة الذي لا يعذر فيه بالجهل؟ مثال ذلك، هل يجوز درء حد الردة عن رجل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ادعى انه يجهل ان سبه صلى الله عليه وسلم كفر؟ هذا باطل بالاجماع، فأهل العلم حكوا الإجماع على أن الساب لا يكفر سواء سب قاصدا أو غير قاصد أو جاهلا عن اعتقاده أصلا، وسواء كان عالما أو جاهلا، لأن هذا من العلم الضروري. كيف يؤمن بأن هذا رسول من عند الله عز وجل ثم بعد ذلك تنقصه؟ هذان عملان متناقضان، ومن ثم فقد حكوا الإجماع على أنه كافر على كل حال، وهذا ما خالف فيه شيخنا العلامة الشيخ الألباني رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التعامل مع بنك كفر الإسلامي؟ وهل إذا كان يتعامل بالربا هل يجوز أن تورع الأموال بصفة أمانة بدون فوائد؟ والله في حدود علمي إلى الآن بنك كفر الإسلامي قائم على نظام المضاربات والمرابحات، وله لجنة فرعية تضبط أعماله، يعرض عليها الأعمال تفيه فيها. وأنا لا أستطيع أن أنتقل عن هذا الأصل أبدا لمجرد شبهات أو قيل وقال وآفة الأخبار رواتها. ومن ثم فأنا لازلت على قولي بأنه لا بأس من وضع الأموال في بنك فيصل وأخذ أرباحها والانتفاع بها على انها مال حلال. وانا اقول قولي هذا والذي نفسي بيده، ليس لي مليم ولا اكثر لا في بنك فيصل ولا في غير بنك فيصل. ولو كانت عندي اموال تدخر ما وضعتها في بنك من البنوك بفضل الله عز وجل. اما ان كان البنك يتعامل بالربا على فرضية ذلك فيجوز للانسان ان يضع ماله في الحساب الجاري، لان من شرط الحساب الجاري انه يجوز له ان يسحب ماله في اي وقت، فالمال يوضع على صفة امانة في البنك، وهذا مما يحتاج اليه. ابن واحد عنده 3 مليون جنيه مثلا، انت عشان تعرف الحكم لازم الحكم ايه مفترض بقى، واحد عنده 3 مليون جنيه لو حطوهم في البيت يبقى في خطر على ايه؟ على الفلوس وعليه هو نفسه، ممكن يتدفع ما خلص، ممكن يطرد 1000 جنيه لان صاحب البيت موجود، لكن ان يكون 3 مليون جنيه ممكن يقتل صاحب البيت للحصول عليها. فهذا مما يحل في هذا الموضع، لان الحاجة داعية اليه، وبهذا افتت اللجنة الدائمة، لهذا افتت اللجنة الدائمة. بالنسبة للفوائد الربوية ماذا يصنع بها اذا تاب صاحب رأس المال؟ هل يجوز التصدق بها؟ هذه الاموال تنفق في فقراء المسلمين، تنفق في فقراء المسلمين، ولا يحل لموزع هذه الاموال، لا اقول لمالكها، لان المال الحرام اذا كان في حوزتك فليس ملكا لك، بل هو ملك لله عز وجل، فعليك ان تخرج من هذا المال، ولا يحل لك ان تنوي التصدق به، لكنك تخرج منه على سبيل التوبة الى الله فقط، ثم بعد ذلك اما ان توزعه في فقراء المسلمين، واما ان تجعله في مصالح المسلمين العامة كتعبيد الطرق وانشاء المستوصفات وما الى ذلك، والفحرص على ابعاده عن بناء المساجد وتعميرها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا صاحب عمارة معظم الشقق فيها ثانية، حوالي 90% من الوحدات السكنية خالية، وانا اعرضها لتمليك، هيخطفوك لو عرضوا، وانا اعرضها للتمليك، فيأتي الي محل مشتري يريد ان يشتري بالقسط على 10 سنوات او 15 سنة عن طريق البنك، بمعنى ان اخذ انا كل ثمن الوحدة من البنك، والبنك يقسط للمشتري على الايه؟ على الاقساط يعني بفوائد. فهل انا علي ذنب كبائع للوحدات السكنية من ناحية الربا؟ وهل افعل ذلك ام لا؟ مع العلم بانني لم اخذ انا القرض الخاص ببراهين الوحدة، ولكن الذي اخذه هو المشتري، فهل هذا حرام ام حلال؟ ومع العلم بان كل اموالي متجمدة في هذا العقار، وجزاكم الله خيرا، بارك الله عليكم. ان كان المقترض قد حصل على هذا القرض من البنك بالفعل، فيجوز لك ان تبيعه الشقة بهذا القرض، وامره هو الى الله عز وجل، وانت لا شيء عليه. اما ان كان اقتراضه من البنك متوقفا على موافقتك على بيع الشقة له، فلا يحل لك في هذه الحالة الدخول في هذه الصفقة، لانها اعانة على الاثم والعدوان. اما في الحالة الاولى فان محل المفسدة قد فات بحصوله على القرض فعلا من البنك، ووقوعه فعلا في العقد الربوي. اما في الحالة الثانية فامضاء هذا العقد الربوي الذي لا يحل متوقف على موافقتك انت على بيع هذه الشقة، فلا تدخل في هذه الصفقة. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ليش تستفسرين بخصوص مسألة قد تكون من واجبات الوقت؟ وأرجو قبل عظيم ألا يظن بك التهويل من مصائر المسلمين، ولكننا تعلمنا أن اللجوء إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والاعتصام بهما هو سبيل النجاة والمخرج من كل محنة وفتنة. ولذا فإن استفسار يتعلق بمسألة قنوت النوازل، وهما اولا استفسارين يتعلقان بمسألة قنوت النازل، وهما اولا ما هو حد النازلة التي يسن معها القنوت؟ هو الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أسر ثلاثة من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، الوليد بن الوليد بن المغيرة وعياش بن أبي ربيعة، من الثالث عبد الله بن الحارث، مش متذكر الثالث. فقالت في الصلاة صلى الله عليه وسلم يدعو، لكن احنا في الحقيقة انا صليت الجمعة بالامس، كانت خطبة الجمعة جميلة والامام قنت، لكن القنوت نص ساعة، نص ساعة وهي صلاة فرض، يعني صلاة القيام في الوتر، الوتر اللي صلاة سنة ممكن يقعد ممكن يعني، لكن نص ساعة صلاة الجمعة، نص ساعة في الركعة الثانية قنوت، وتسعة في إعشار الدعاء في هذا القنوت ليس لأصحاب النازلة، اللهم اهدنا واهد نساءنا وأبناءنا تعرف ايه وأصلح أحوالنا كلنا ولا تكن علينا، افتنا بحلالك عن حرامك وأغنينا بفضلك عن من سواك، ايه مفروض ان القنوت من أجل النازلة اللي تدعو لأصحاب المسلمين الذين ألمت بهم هذه النازلة، اللهم أنزل المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم عليك باليهود الكفرة الملاحدة، اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم أحاديث، وهكذا. يبقى دعاء منصب على الواقعة. فإذا كان النبي عليه السلام قد قنت لأجل هذا، فما أعتقد وما أفهم من الشريعة أن هذه النازلة يعني يحق لنا أن نقنت في صلواتنا للدعاء لأصحابها، أن يقتل المسلمين بالشكل ده، وأن يبيع الصراغيث القضية ويقال لقناة الجزائر، كانت قناة الجزائر عايزة تجاهد، خلي بالك الصراغيث ما يقولون وما يرددون هذا الكلام إلا لأن شعوبهم مقتنعة بهذا الكلام. أنا بسمع الناس واحد يقول لك لا ما احنا نرد إيه؟ ما نقدرش، ما نقدرش، رجل من المثقفين وعلمت الطرف وش لا احنا ما نقدرش برضه، احنا عاملين دلوقتي اتفاقية كلام مع الناس. طيب انا بقى مش عمال اسأل نفسي قديم اللي بسمع الكلام ده الحوارات دي بين الناس، الله يعني معنى هذا ان اليهود بكره لو سمعنا ان هم دخلوا على المسجد الحرام وداخلين على مكه يبقى احنا مرتبطين مع اهل السلام مالناش دعوه؟ اي دين من هذا؟ اي دين من هذا؟ هذه معاهده تناقض شريعه الله عز وجل. لكن عشان احنا تدربنا من قديم على مناقضة الشريعة والتحاكم إلى غيرها، خلاص اسمعني نمر الاثنين. من عمل أقول لنفسي هل هؤلاء احترموا اتفاقية واحدة حتى نحترم نحن معاهدة السلام هذه المزعومة؟ وهل يتصور سلام أصلا بهذه المعاهدة مغلوط عقدها طاغوت من الطواغيت ويزفونها في كل عام بطل السلام؟ ازاي كيف يتصور سلام مع اقوام يحتلون الارض وينتهكون العرض؟ يبقى ده سلام، ده استسلام يا فن، احنا في معاهدة استسلام. على كل حال النازلة دي المسلمين دول ملهمش الا ربنا اولا واخرا، فاحنا علينا بالدعاء نملك ايه؟ نملك حاجتين، العمل على ازالة الطواغيت واعوانهم وتطهير المجتمعات البشرية منهم، وده من الممكن ان تصور الان ولو بقدر ما ان تكون كمؤمن آل فرعون. فكان موقفه سلبيا؟ لا، ده رجل الايمان مخليه قلبه يغلي كالمردة لحد ما بص بقى المسألة هتكون، فاذا به بركان هادف، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ يقوم فرعون وهو قاعد يستعلي بالشكل ده يلاقي واحد طلع من وسط الصفوف، ده دي طبعا ضربة فرعون زعزعته، واحد طلع من وسط الايه؟ من وسط الاخارج والاتباع، لانه ايه ده بقى؟ ايه تعمل ايه؟ فلابد ده اقل شيء. نمرة اثنين، دعوة صحيحة، دعوة صحيحة ترد الناس الى رشدهم. طبعا احنا نرجو من الله عز وجل ان يبعث الازهر من جديد، نسأل الله ان يبعث الازهر من جديد. فين السؤال الثاني؟ متعجب على كلام فضيلة الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على هذه المسألة، رأيته والعدل لم افقه كلامه للعجلة، يميل الى ان قنوت النوافل في الفرائض يصلي لمن هو في حكم الامامة للمسلمين اللي هي جماعة المسلمين او لمن ينوب عنه ويؤذن له بالقنوت، وقد استفحل في رأيه هذا الاستدلال بأنه لم يؤثر ولم ينقل أن أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قنت، وذلك في الأوقات التي قنت فيها الرسول عليه الصلاة والسلام والمذكورة في كتب السيرة العاصرة، فما هو الصحيح في هذه المسألة؟ وأقول والله إن شئت أن تعرف مذاهب العلماء في هذه المسألة فراجعها لتعرف أن هذا الكلام ليس على إطلاقه. قد يقول لم يؤثر ولم ينقل أن أحدا غير الرسول عليه الصلاة والسلام قد قنت، والله مقل ما هو أعلى من هذا. الأعلم بالفعل إيه؟ القول. الأعلم بالفعل القول. فإذا قال أحد من أهل العلم إنما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوتان، قنوت في صلاة الوتر، ويصنع للعبد أن يفعل وأن يترك، أن يقنت أحيانا في الوتر وأن يترك أحيانا، وسواء كان قنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، ماشي، وقنوت في الصلوات الخمس إذا نزلت بالمسلمين نازلة. دي واحدة. الثانية لما يكون الإمام نفسه ضارب، احنا عايزين نقطع الإمام. معلوم أن الجهل مانع من موانع تفسير معين. هل يتنزل ذلك على الأعمال التي جاء النص بتفسير فاعلها؟ وإلا فأكتب إليها السؤال وإن شاء الله أتيت بالضرب في المرة المقبلة. لكن يا أخوان نخلص الدرس ونقعد ساعتين جوه المسجد وعلى المسجد دي طريقة مع أداني في حياتي خالص، لأن عندي كل يوم درس وكل يوم تحصل حكاية دي. أرجو من إخواني أن ينصرفوا راسيين وأرجو من صاحب هذا السؤال أن يأتي إن شاء الله. نعم؟ لا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا مع بيان اللجنة الدائمة الذي صدر ضد رسالتين علي بن حسن ابن عبد الحميد الأثري بعنوان التحذير من فتنة التكفير وصيحة نذير، ومع الرد أيضا الذي وجهه علي الحلبي إلى اللجنة الدائمة. اللجنة الدائمة في البند الأولاني من فتواها قالت: بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلب. الذين يحصرون الكفر بإيه؟ بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلب، كما في صف الستة حاشية اثنين، وأنا بينت لك في صف الستة وصف السبعة ما الذي فعله علي الحلبي حين حدث من كلام ابن القيم رحمه الله وحدث من كلام أبي محمد بن حزم، ولفق كلام ابن القيم مع كلام للحافظ الذهبي رحمه الله حتى يخرج بهذه هذه النتيجة. تقول اللجنة وصاد 22 أيضا، يبقى صف الستة حاشية 2 احنا فرغنا منها المرة الماضية، وصف 22، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك. أمال علي الحلبي كلامه أوهم ماذا؟ أوهم أن الكفر إنما يكون بالجحود والتكذيب والاستحلال، هكذا قالت اللجنة. كده علي الحلبي بيرد على اللجنة بيقول: ما نسبته إلي اللجنة الدائمة الموقرة من حصر الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال، وأن هذا مذهب المرجئة عازين ذلك، يعني عازوا هذا الأمر إلى التحذير، كتاب التحذير صفحة 6 حاشية 2 التي قرأناها وصفحة 22. فأقول: أما الموضع الأول فما في نص المتن منه هو كلام للشيخ العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في تقسيم الكفر إلى كفر عمل وكفر جحود، وليس فيه من كلامي أدنى شيء. هكذا يقول: وليس فيه من كلامي أدنى شيء. الكلام بصفحة الثاني صفحة 6 بينا هذا الأمر في المرة الماضية ونعيده مرة ثانية. طيب، فما في نص المتن منه هو كلام للشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في تقسيم الكفر إلى كفر عمل وكفر جحود ونقط، يعني فتح قصين وبيقول في تقسيم الكفر إلى كفر عمل وكفر جحود، اللي في أثر الكفر على طول وضع عدة نقاط، يعني إذا في كلام محدود لأننا مع مدلس على درجة عالية من الخطورة في تدليسه. طيب، وليس فيه من كلامي أدنى شيء، بيقول ليس في هذا الكلام من كلامي أدنى شيء، لكن من فعله في بتر النصوص المنقولة عن أهل العلم ده هذا أبلغ وأشد من مجرد الكلام. الكلام يدل على أن الإنسان مثلا قد يكون فهم خطأ، لكن أن يحذف النقولات وأن يبطرها يبقى هذا دليل على سوء الإيه؟ سوء القصد. وليس فيه من كلام أدنى شيء. وأما الحاشية فهي نقول علمية محضة عن ابن حزم، بطل كلام ابن حزم أم لا؟ طيب، وابن القيم والذهبي فقط، وليس فيه من كلامي أيضا أدنى شيء. وقد أشرت ثم إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في حمد كلام ابن حزم في الإرداء وموافقته له، فأين موضع الإعتراض وملحظ النقد والانتقاد؟ احنا وصينا هذه النقطة، وصيناها. طيب، يقول: اما الموضع الثاني، خلي بالك بقى دي نقطة جديدة، اما الموضع الثاني فهو كلام لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. الموضع الثاني اللي هو صفحة كام؟ 22.